بر الوالدين، هل هما راضيان عنك؟ هل أنت قريب منهما؟ حبيب إلى قلبيهما؟ إذا سألتك أن جاراك عن يمينك أو عن يسارك، بينكما حب الإسلام والحب في الله، وأنت صلة الأرحام، وأنت وأنت وأنت وأنت، إذا تتبعنا الإسلام بكل عناصره بكل شعبه، الإيمان 60 أو قال 70 شعبة، إذا حققت معك في الإسلام الإيمان الشعب تجيب كم من 68؟ كم؟ أين حياة الإيمان؟ صار همك بطنك، وصار همك فرجك، وصار همك سمعتك بين الناس، صار همك مالك، صار همك، ونسيت الله. ثم قتلنا وهم أننا ملتزمون، وطلبة علم ومشايخ ودعاء، ونريد أن نموت في سبيل الله. أين الإسلام في حياتنا أيها الناس، أيها المسلمون؟ إننا بحاجة ابتداء إلى تصحيح النية. اللهم أصلح نياتنا. وقد يقول قائل، ونحن تحت ضغط الأمر الواقع، مش عارف أتجوز، ونحن تحت ضغط الأمر الواقع، فخير ولا أجد عملا، ماذا أصنع؟ أنا أهرب إلى الأحلام. وأقول لك لا تهرب، واجه الواقع بواقع، واضرع إلى الله الذي خلقك. قادر؟ ها؟ سبحانه قادر؟ ها؟ ها؟ قادر؟ ربك قادر؟ قادر. بدلا من أن تفكر وتحلم أنك ستأتي فلانا وتقترض منه 1000 أو 2000، وتحلم تظل في الأحلام ستفتتح مشروعا ويكبر وتصبح رئيس مجلس الإدارة، وتحلم وتتزوج فلانة، وتحلم وتصير شيخا، وتحلم وتحلم، ثم تصبح ويدك بالحصير. اللهم نبهنا من غفلتنا. آفق آفق أيها النائم، والجأ إلى الله، أشكو إليه، واستعن به، واطلب منه. هي 3. بث شكواك لربك. كم منكم يحلم أن يجلس مع الشيخ فلان ليفضفض إليه؟ ربك أقرب، ربك أعظم، ربك أعلم، ربك أحلم، ربك أخدر، ربك أقرب. ليس على باب ربك بواب، ولا تنتظر في قائمة الانتظار، ولا تطلب فلا يسمع لك. إنما ربك إن صدقت معه وأتيته، قال رجل يحلم بالشهادة: إنما بايعتك لأضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة، قال: أصدق الله يصدقك. فأصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. عيش الواقع وواجه الواقع، تألم واعتذر لربك بألمك. ألم تر إلى هؤلاء تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أشهدوا ربهم أتينا واعتذر إلينا ونحن لا نملك فيبكون يبكون للعجز. فما كان أجرهم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. إخوتي النية سبيل واسعة عظيمة رحبة لتحصيل أعظم الأجر للوصول إلى أعلى درجات أهل الجنة بالنية الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ورزقه مالا فبعلمه عمل في ماله فأدى حقه ووصل به رحمه فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يرزقه مالا فبعلمه قال: لو أن عندي مالا لفعلت فيه مثلما فعل فلان. هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فبجهله خبط في ماله فلم يصل به رحمه ولا أدى فيه حقه فهو في أبخس المنازل، في أسوأ المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فبجهله قال: لو أن لي مالا لفعلت فيه مثلما فعل فلان. هذا بنيته وهذا بعمله فهم في الوزر سواء. وقفة مع هذا الحديث لنتأمل أن الدنيا علم ومال، فإن فقد المال يعوض بالنية بالعلم، أما إذا فقد العلم ضاع المال وضيع صاحبه. هكذا قال سفيان رحمه الله: الدرهم عقرب، فإن أحسنت رقيته فخذ، وإلا فإن لدغته سم. هذا الجنيه الدولار، هذا المال الفلوس عقرب، لدغته القبر. وكم قلت الفلوس تغير النفوس، تغير نفوس الجهال. إذا لم يحط المال بعلم، واسمع كلام النبي صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ورزقه مالا. العلم يؤتى والمال رزق، ولذلك قال سبحانه حتى في قصة سيدنا موسى عليه السلام حال لقائه بالخضر قال: وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما. إلى طلبة العلم المغرورين ليست القضية سعيك، إنما القضية بركة من الله تنفعك بهذا العلم. العلم الشرعي دين، والدين دين الله، والله جل جلاله إنما يورثه خاصة عباده. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أوتي شيئا من هذا العلم ولم يؤت مثله من الخشوع، أو قال من الخشية، فهو مخدوع. إياك أن تظن أن حفظك لبعض النصوص أو لقاءك ببعض المشايخ أو تعلمك لبعض المسائل علم إن لم تؤت مثلها من الخشية، من خشية الله، يا مخدوع. أفق أفق وانتبه واصح من نومك. رجل آتاه الله علما ورزقه مالا، فبعلمه عمل في ماله. إخوتي، الطريق إلى الله، اللهم اسلك بنا السبيل إليك، اللهم يسر لنا سبيلا إلى الجنة، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الطريق إلى الله لا بد لها من قوتين: قوة علمية، العلم، وقوة عملية، وهي العمل والسير نفسه. القوة العلمية كما يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، القوة العلمية كمصباح عظيم في يده يبصر به معالم الطريق وآفات الطريق. والقوة العملية هي السير نفسه، فمن غلبت قوته العلمية قوته العملية، أي لم يعمل بما علم، فهو منافق. ومن غلبت قوته العملية قوته العلمية، أي عمل بما لم يعلم، فهو مبتدع. فلا بد من توازن بين القوتين: قوة علمية وقوة عملية، أن يتعلم ويعمل بما تعلم، فلا يعمل إلا بعلم ولا يعلم ما لم يعمل به. في اقتضاء العلم العمل، للخطيب البغدادي يقول: روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. شاهد أن هذا الرجل عمل بعلمه في ماله فوصل رحمه. إخوتي، الأرحام هم كل من يمت لك بصلة من جهة الوالد والوالدة، من جهة أبيك وأمك. كل أقرباء أبيك وأقرباء أمك فهم أرحامك، أرحامك. هؤلاء الأرحام ابتداء من أبيك وأمك وأخيك وأختك لهم فيك حقوق، لهم فيك حقوق في قلبك بالحب والموالاة إن كانوا مسلمين، وبالدعم والنصرة إن كانوا غير ذلك. أقصد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا في غير الأرحام، فهو في الأرحام أولى. تلكم الأولى. الثانية: لهم حق في مالك، لهم حق في بيتك. وكم في أفراح وأعراس، وكم في أفراح وأعراس. قلنا إلى الشاب الذي يتزوج فيغلق شقته على نفسه وزوجته وينسى أباه وأمه: أفسدت حياتك. لأبيك وأمك في شقتك حق، لأبيك وأمك في كل ما تملك حق. هل تستطيع أن تذكر لي وفي سياق هل تعيش الإسلام كم ليلة بات عندك أمك وأبوك؟ كم ليلة باتوا عندك وعاشوا كأنهم أصحاب ملك في شقتك؟ اللهم أصلح أحوال المسلمين. أليس ذكر من علامات الساعة أن يكرم الرجل صديقه ويهين أباه، وأن يبر الرجل زوجته ويعق أمه؟ في خطبة مضت عن بر الوالدين قلت: من أحب الناس إليك اليوم على ظهر الأرض؟ من الأحياء على ظهر الأرض اليوم من أحب الناس إلى قلبك؟ الواجب الشرعي أن يكون أحب الناس إلى قلبك اليوم أمك. أمك نقدر نحررها في قلبك دي من غير ما تكذب، من غير ما تخادع ربك؟ تقدر تقولها قدام مراتك؟ إننا نريد أن نعيش الإسلام، أن نعيشه، لا أن يكون مجرد أماني وصورا ثم نتطلع إلى معالي الأمور، نتطلع إلى ذروة سلام الإسلام ونحن لم نحمل بإماطة الأذى من الطريق. كيف؟ كيف يتأتى هذا الآن؟ إخوتي، في علم النية تحديدا، أن من لم يعمل ما يستطيع لا يستطيع أن ينوي العزم على ما لا يستطيع. وصلت؟ أن الذي لا يعمل ما يطيقه وما يستطيعه وما يقدر عليه ينوي شيئا لا يطيقه ولا يستطيعه، ينوي كيف؟ كيف؟ إخوتي، رجل آتاه الله علما ورزقه مالا، فبعلمه عمل في ماله فوصل به رحمه وأدى فيه حقه. قال الله جل جلاله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، المسكين له حق، ذو القربى له حق في بيتك، له حق في مالك، له حق في سيارتك. قال أحد الصحابة: خرج علينا رسول الله يوما، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خرج علينا رسول الله يوما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: لينفق أحدكم من فضل ماله، من فضل بره، من فضل شعيره، من فضل ثوبه، حتى ظننا أنه ليس لأحدنا حق في فضل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. عمل بعلمه في ماله فوصل رحمه وأدى حقه. ولعل هذا حين تعطي الأقربين وابن السبيل والمسكين والفقير يذهب وحر صدورهم فيكف الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والغيبة والنميمة تكف بالعطايا، تكف وتكف كف الدموع. فإذا كان الأمر كذلك فخير وحي هلا، أما إن لم يكن لك مال ماذا تستطيع وأنت تسمع أن قريبك فلان مديون بكذا، وأن أخاك شقيقك عليه ديون وقضايا بكذا وكذا، وأنت ليس عندك، ماذا تفعل؟ في سعة الإسلام هذا الدين العظيم مجرد النية، أن تنوي. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فبعلمه قال لو أن لي مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. سبحان الله، رجل أنفق ملايين وأنت لم تنفق ملايين وتكون معه في الأجر سواء، إن علم الله منك صدق نيتك. اللهم ارزقنا صدق النية، اللهم ارزقنا صدق النية. كيف تصدق نوايانا؟ أولا بيقظة القلب، أن يتيقظ قلبك، أن يفيق، أن يرى، أن يصحو. إنني أريدك أن تجري هذه التجربة في ركعتي الجمعة الآن، قبل أن ترفع يديك قف وتذكر أن الله ينظر إلى قلبك. إن لو تيقظ قلبك لهذه، أن الله العظيم الجليل، أن الله الكبير المتعال، أن الله الجبار ينظر إلى قلبك، قلبك أنت. أي شيء في قلبك؟ ألا تخشى أن يمقتك على ما في قلبك؟ ألا تخشى أن يطرحك؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، ينظر إلى قلبك. قف و أحضر قلبك وعمق يقينك أن الله ينظر إلى قلبك. ماذا تريد بهاتين الركعتين؟ ركز. في عمق النية ثانيا للوصول إلى الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من توضأ كوضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. هذه هي تدريب على اليقظة، أن تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، إياك تسرح. ركز، قاوم الشفتين وقلبك متوجه إلى الله بصدق. إياك تسرح. كيف؟ بالتركيز الشديد. كيف؟ حين تسمع الحمد لله رب العالمين، استحضر النعم، ركز الرحمن الرحيم، استحضر كيف رحمك، ولولا رحمته لأخذك من زمان. ركز في آيات القرآن وأحضر قلبك. هذا هو السبيل الأول لحسن النية، التركيز. السبيل الثاني حضور القلب وقطع حديث النفس. يأتيك سببان آخران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن النية. إخوتي، في سياق استحضار النية، أنه يجب عليك إذا أردت أن تحرر نيتك ألا تخدع نفسك، وألا تكذب على نفسك، بأن تعرف مرادك. إن كثيرا من الناس يعيش في هذه الدنيا ولا يدري ماذا يريد. ماذا تريد؟ إنه يريد فجأة، ولكنها ليست يريد، إنها يشتهي، إنها يتمنى أن يأكل فيأكل، أو يشرب فيشرب، أو يخرج فيخرج، أو ينام فينام. قضية الإرادة تختلف، ولذلك قالوا في الاعتصام بالله صون الإرادة قبض، صون الإرادة قبض، أن تقبض على إرادتك، أن تصون إرادتك. ولذلك لما سئل بعضهم ماذا تريد، قال أريد ألا أريد، أريد ألا أتقدم بين يدي الله بأن أريد شيئا، لا أريد شيئا، إنما مرادي مراده، وأيما شيء أراده بي كويس إن مش فاكر من بدري، وأيما شيء أراده الله لي فأنا به راض. إخوتي، أنا والله أحبكم في الله، أريد لألا أريد، ألا أشتهي شيئا، وألا يتطلع نظري إلى شيء، وألا أتمنى شيئا، إنما كما قال وهيب بن الورد حين جلس مع يوسف بن أسباط وسفيان الثوري، فقال ثلاثتهم أنهم يريدون الموت، فقيل لوهيب وأنت ماذا تريد؟ تريد أن تموت أم تريد أن تعيش؟ قال أحبهما إلي أحبهما إليه. هذه هي، إذا أردنا تحرير النية ف فلا ترد إلا ما أراده الله. خذها قانونا في حياتك أن تعيش على مراد الله منك. خذها مبدأ لا تحد عنه. كن لله كما يريد، أما إرادتك أنت لا أريد إلا مراد الله، مراده الشرعي الديني. هذه هي لكي تستطيع أن تحرر نيتك. إن الشتات الذي يعيش فيه المسلمون هذه الأيام، شتات قلبي، توزعت الهموم وتفرقت الإرادات وضاعت. إذا أردنا أن نجمع شتات قلوبنا وأن نوحد همومنا وأن ننوي بصدق وعزم وإخلاص، فلا بد أن لا نريد إلا ما يريده الله. وإذا كنت لله كما يريد، تكملة الجملة، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اصدق. بقيت الأخيرة إخوتي، النفس حرون. إخوتي النفس أمارة بالسوء. إخوتي نفسك أعدى أعدائك، فلتحرير النية بصدق وإخلاص تحتاج النفس إلى ترويض. احذر أن تخدعك نفسك. كم من أناس يظنون أنهم أصحاب علم وحال، يقول ابن القيم: وكم من مغرور بستر الله عليه، مخدوع بقضاء الله حوائجه، مفتون بثناء الناس عليه وهو عند الله ملعون ولا يشعر. إياك أن يغرك ستر الله عليك. أنت مستور. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. ولو فضحك الله لازدراك الناس. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فلذلك لا يغرك ثناء الناس عليك. الناس لا يعرفون شيئا، حقيقي ما حدش عارف حاجة. الناس لا يعلمون شيئا، الذي يعرفك على حقيقتك الله. فلذلك لا تغتر ولا تفتن نفسك ولا تخدعك نفسك. النفس خداعة حرون لئيمة مكارة تتلون وتريد زينة الدنيا. فلذلك لا تصدق نفسك. اتهام النفس ومقت النفس والخروج عن النفس وترويض النفس أسس لكي تصح لك نيتك. إخوتي في كل خطبة أتعلل وأقول أن الأمر يحتاج إلى بسط، وخصوصا هذا العنصر الأخير، احذر نفسك، يحتاج إلى بسط لعل له مقاما آخر. أحبكم في الله، ولكن انتبه، أصدق في نيتك حرر نيتك، لا تهرب من الواقع، واجه الواقع وتألم، اشكو إلى الله واستعن بالله واطلب من الله واسأل الله. ثم إذا أردت أن تحرر نيتك فبتحرير القلب وتجريده، ثانيا بالتخلص من وساوس النفس وحديث النفس، ثالثا بتحديد الإرادة وتجريد الإرادة وتقويم الإرادة وصون الإرادة لكي لا تتشتت الإرادات، ثم أخيرا روض نفسك. أحبكم في الله. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا الله، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم تقبل توبة التائبين، واهد عبادك العاصين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين الصادقين الذين يرفعون راية لا إله إلا الله. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.